هناك تقصير كبير منا معشر الآباء، منا معشر المعلمين، الأساتذة في الجامعات، خطباء المساجد، الأئمة. الحديث أحيانا يكون فقط عن الأمر والنهي، نعم، ثم يقال بعد ذلك هذه سنته، هذه طريقته، ثم يأتي أحيانا بعض الأخطاء. الأبيات الشعرية مهما سارت بها الركبان لا يصح أن تكون حاكما على الشرع. لا يصح أن تكون حاكما على الشرع. بعض الناس يرى أحد المسلمين مقصر ويقول له أنت كاذب في محبتك، لو كنت تحبه لأطعته. هذا غير صحيح، هذا الشرط على إطلاقه غير صحيح. لكن نقول من كمال المحبة اتباعه، لأنك تجد الآن الإبن يعصي أباه وهو عظيم الحب لأبيه، ومع ذلك يعصي، يقع منه تفريط في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد الذي لا يقبل جدلا، لما أتي له بشارب خمر مرة بعد مرة وخاض الناس في عرض ذلك الشارب، قال عليه الصلاة والسلام: والرجل شارب خمر كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ما علمت إلا محبا لله ورسوله. فالمقصود من هذا، لا بد أن تورث القلوب محبته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يكون بالطرائق. فقه الشريعة كيف تصل بالناس إلى ما فيها من سمو؟ ما أول ما تقوله لأبنائك؟ ما أول ما تقوله لطلابك؟ ما أول ما تقوله لتلاميذك؟ هذا كله حتى إقبالهم إليك أو انصرافهم عنك يحدده طريقتك في الخطاب معهم. لو أن إنسانا تكلم عن هيئته الخلقية ومزج هذا، هو إذا كان محبا صادقا سيقبل الناس منه، لكن كان يتكلم على أنه درس يلقيه وأمر يؤجر عليه ماليا لوحده، هنا يخف ذلكم الأثر في القلوب. لكن في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت مرارا، أذكر إنجازا، ما يدري الإنسان هذا صوابا يعلنه أو لا، لكنني أذكر أني دعيت مرة إلى مكان بعيد، يعني لا يرتاده إلا في تلك الساعات من الليل إلا من غلبت عليه المعاصي، لكن هذا الكلام قديم قبل أكثر من 20 سنة. لكن أحد الناس جاءني وأخبرني أن معاصي هؤلاء الشباب كثرت وعظمت، يعني الفئة هذه، المجموعة هذه، نعم، فإنك لو زرتهم لكان خيرا لهم. ضربت لهم موعدا ثم أتيتهم في مكانهم، والمكان بعيد، ربما فصلت هذا في مقام آخر، لكن أنا أتي، نعم، على وجه الإجمال. فلما وصلت إليهم ما أن قلت والحمد لله إلا بدأوا يتضحكون، هم يريدون مني أن أقف، نعم. ثم إنسان وهو ينظر، هذا يمد رجليه وهذا يضحك وهذا يخرج سيجارته، هم يريدون بذلك أن يستفزوك حتى تنتهي، لأنني ما أتيت بطلب منهم، أتيت بطلب من ذلك الذي دعاني. ثم كتب الله لي أن أتحدث عن هيئته الخلقية صلى الله عليه وسلم. أذكر أني قلت وصفه المشهير، كان صلى الله عليه وسلم صبط الشعر، في جبينه عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ ذلك العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن، أشم الأنف، كبير الفم، كث اللحية، بعيد ما بين المنكبين، في وهدة نحره، من وهدة نحره إلى سرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره، إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، وإذا مشى يمشي تكفوا كأنما ينحدر من مكان عال، من رآه من بعيد هابه، من اقترب منه أحبه. قال جابر بن سمرة: خرجت في ليلة أضحيان فرأيت القمر ليلة البدر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. وقال رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى، أي صلاة الظهر، فلما خرج منها طفق بلدان وأهل المدينة يسلمون عليه، فكنت ممن سلم عليه، فوجدت لكفه بردا أو ريحة كأنما أخرجها من جؤنة عطار، مضيت في وصفه، لم أتكلم لا عن أمر ولا نهي ولا كبيرة ولا صغيرة، كل ما كانوا قد بدأوا به انتهوا عنه. ولا نريد نقول الحمد لله ما حصل لهم بعد ذلك، لكن المقصود ليس في بلاغة صالح ولا فصاحته ولا علمه، المقصود أن الله أراد لهم الهداية، هذا الأول. الأمر الثاني، هدانا الله للطريق، فأتينا بشخص نعلم يقينا أن أعظم المسلمين جرما وأجلهم كبيرة يطأطئ رأسه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في هذا إثنان، إذ أن الدين لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يطلق على أحد كائنا من كان أنه مسلم وليس في قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محال. من كان مبغضا له فقد نزع رقة الإسلام من عنقه، وهذا الجاهل القائم على رأس التحرير وقد هلك، الله رحم الله فيه مغرز إبرة، هو ومن معه هلكوا ظنوا أنهم بسلطانهم الصحفي وحريتهم المزعومة يريدون أن يمنعوا فضل الله. لو كان هذا مقدورا عليه لقدر عليه من كان قبلكم ممن هو أعظم قوة، لكن هذا سلطان الله عز وجل في الأرض، وأمره جل وعلا وقدره وفيضه وإحسانه على هذا النبي الخاتم لا يمكن لكم ولا لغيركم ولا لمن جاء قبلكم ولا لكم ولمن سيجيء بعدكم أن يرد فضل الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أنكرت قريش نبوته وقال سهيل بن عمرو لعلي بن أبي طالب وهو يكتب الصلح، لما قال عليه الصلاة والسلام هذا ما صلى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لو أننا كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يمحوها، فلم يقدر علي على أن يمحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، فقال دلني على مكانها، فدله على مكانها فمحاها صلى الله عليه وسلم، هو نفسه محاها عليه الصلاة والسلام، يعامل سهيل على قدر عقله. فلما رجع سهيل فرح أنه ألزم النبي أن يقول من محمد بن عبد الله، أنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات قوله محمد رسول الله في آخر سورة الفتح، يثبت الله عز وجل أن هؤلاء ليس بمقدورهم شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله يقول فأنى تسحرون. والمراد العاقل يعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد الفضل لا يمكن لأحد أن يحجب هذا الفضل، وقدر للقرآن والسنة والتوراة من قبل والإنجيل من بعد على أن الله أراد بمحمد بن عبد الله عز وجل أعظم الخير. قال الله عز وجل يخبر عما في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه.